التعاون مع ماشي. ايوه. اه.

بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها. شهادت فيه. يوم تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. Thank you.